الراديو 90 هواها مصر. لعبة الأرقام. لعبة الأرقام احنا بنلعب يا جماعة. قبل أي حاجة مفيش سنة جاري يونس اللي هتقوله هيحصل, مفيش حاجة اسمها اللي هيقوله هيحصل, ومفيش حد في الدنيا حاجة اسمها اللي هيقوله هيحصل. احنا بنلعب بس بنلعب ونخوف بعض. طيب نبدأ ناخد, ايه رأيكم نبدأها تليفونات؟ ألو ألو. أيوه ازيك يا احمد, عامل ايه؟ الحمد لله تمام. مين معايا؟ مصطفى صديقي يونس. ازيك يا درش؟ بسرعه يا مصطفى قول لي مجموعه كام قبل ما الخط يقطع. 21. بص يا سيدي تعال نشوف لعبه الارقام بتقول لك ايه يا معلم. النبي ما الاقي الرقم 21 فين؟ نحس طول عمرك يا ابني, نحس مش لاقي 21 ما الاقيه. ادي 23 اهو, 21 اهو. بيقول لك في أسرة حزينة من كائنات تانية موجودة عندك في البيت, واللي حصل ان هم فاقدين شخص غالي عندهم وبيدوروا على حد يمسك مكانها, والغالبا اللي فاقدينها دي امهم, فبيدوروا على حنان الام. فهم ماما لا مش ماما, هم متوسمين خير فيك انت اصلا. يعني انت في حنان ام عندك برضو, انت مش عارف انت ام ادرى. ابتدي بقى يقول لهم انا ماما يعني كده يا مصطفى. الحمد لله. اقف قدام المرايه دلوقتي بقى افضل اقول ناديلهم هم هيجوا, ما تقلقش بيجوا. شكرا يا مصطفى. ناخد كمان من السوشيال ميديا من هنا ومن هنا نشوف المعلمين مين عنده حاجه عايز يبعت لنا برضو. من على الرسائل 91.9 ليلى, مجموعي 22. بص يا ليلى 22 بيقولك المره الجايه لما النور يتقطع عندك هيكون جنبك فيه شخص مش من البيت, ربنا يعينك. هو القرين بالمناسبه. نروح ناخد من تويتر وبعد كده فيسبوك. يلا تويتر صفحه راديو 90 وفيسبوك الهاشتاج هو كلام معلمين الاربعه. هاجر حمزويه قالت مجموعي 15. هو الرقم 15 و30, يعني كل حاجه من العفاريت ليها رقمين 15 و30. خلينا ناخد 15. اصغر عند اصغر حد عندك في البيت, في البيت ايه بيجي له حد يزوره, وفي حاجه زي صداقه, والحد ده ممكن يكون من اخوات او حاجه, ما اعرفش انت عندك اخوات اصغر منك يا هاجر او لا, ولو مش من اخواتك يبقى حد من العيله. ولو قال اي اسم غريب قدامك مش من العيله من فضلك ما تعلقيش, لان بدايه ان انت تعلقي على اسم غريب انت سمعاه ده بدايه تركيز معاهم. اياكي تعلقي على الاسم. برضو من تويتر وبعد كده فيسبوك مريم الشريف اختارت 36. 36 شوف 36 كل اللي مجموعه 36. مريم او غير مريم بقى لو عاوزة حد من العالم الاخر يتواصل معاكي, على فكرة دي حقيقة, بيقولك سهلة جدا, ممكن غير الأوضة والكلام ده تدخلي الحمام دلوقتي ضليم النور وخبطي من الحمام من جوه, يعني ادخلي وضليمي نور الحمام عليك وخبطي على الباب من جوه. بيقولك في الحالة اللي زي كده سهل جدا ان حد يطلع لك. نروح ناخد من معلمين فيسبوك صفحتنا الراديو 90. يلا يا معلمين اكتبوا لنا في التعليقات اليوم زائد الشهر المجموع, وهنقول لك لعبة الارقام المرعبة بتقول لك ايه. حسام حسن 16 تعالي حص. بص يا سيدي رسومات الطفل, في طفل عندك يعني اخوك حد من العيلة ليه رسومات غير مفهومة. بيقول لك ده في الحقيقة دي مش رسوماته خالص, دي رسومات صديق لي من العالم الآخر, والصديق ده عمره بيصل لمئات السنين. فلما تشوف الرسومات يا حس الحاجات اللي زي كده أنت أو أي حد مجموعه 16 أو 29 كمان متركزش وما تسألش, عشان أنت مجرد ما تسأل هيقولك الرسومات دي خاصة بمين, ومجرد ما تسمع الاسم يبقى أنت كده بتستدعي. ألاء رفعت 22. تعالي ألاء بقولك المرة الجاية لما النور يقطع دي برضو قلناها، هيكون في حد جنبك والحد ده من القرين. من على فيسبوك برضو صفحتنا الراديو 9090 تسنيم 30 قلنا اللي هو 15 برضو. أصغر حد عندك في البيت أو في العيلة بيجيله غالبا في البيت عندك، وممكن يكون أنت لو أنت أصغر حد، بيجي حد يزور الأصغر حد في البيت ومتصاحبين، فلما يتقال اسم مش مفهوم أو صاحبي فلان أو صاحبي، أرجوكي الموضوع ما فيهوش هزار وما تعلقيش. عبد الله محمد على صفحة الراديو 9090 على الفيسبوك، مجموع 27 من أشهر متات الجن عندك أنت، ما هو الجن بيموت زينا برضو في بيتك أنت، أشهرهم الشنق. فلو حلمت بحد مشنوق في الماضي، أو لو حلمت بعد كده بحد مشنوق، فعرف إن ده حد فعلا موجود أو كائن موجود، وتعاقب أو انتحر بأنه تشنق في بيتك أو ممكن تحديدا في أوضتك. ف دي حاجة حصلت، فيعني المفروض إن أنت ما تشوفهاش، بس الأحلام ما بنعرفش نسيطر عليها. من على انستغرام صفحتنا على انستغرام الراديو 9090، نشوف المعلمين على انستغرام برضو مجموعهم كام. نوسا 23 قلنا، هنقول كله ما تقلقوش في الاخر، بس اللي هنقول الحاجات اللي ما تعلقش. عباس 12 على عبس. ابعد عن الجن وعن سيرته، كلامك كتير بتكلم عنه كتير وبتحاول تقرأ في الموضوع في حاجات غلط، علشان من الآخر هما بيقولوا ان الحاجات اللي زي كده هو بيتلكك، هتتكلم هيتلكك. وبأمانة بأمانة انت مش هتقول. برضو على انستغرام معانا مين، نشوف علي سمير علي 34. والدك او والدتك بيقولوا لك ما تسمعش الرعب تاني، حد عندك بيطلب منك الطلب، تعرف السبب الحقيقي ايه يا علوة او اي حد مجموع 11 او 34؟ ان هم شافوا حاجة بس مش هيقدروا يعترفوا بده خالص. يوسف شوقي 18. يا يوسف من قلنا بتاع موتات الجن اللي هو 18 و 27. نرجع تاني ناخد من الرسائل 199 وبعدها فيسبوك وتويتر. يلا يا معلمين. عبد الرحمن 14. بص يا عبدو، تاني قلنا برضو ولا بقى؟ لا، هات قناة ارسالها بايظ، اي حد مجموعه 14 او 31، ضلم النور وسيبها شغالة بالظبط ربع ساعة مش اكتر، وزي ما بيحصل في الافلام بالظبط اقف قدام الشاشة وسيب الباقي عليهم. لسه برضو على الرسائل 199 رسويت، والكلام ده بجد؟ لا الكلام ده مش بجد، الكلام ده ظهر، اوعى تصدق. عبد الله سالم 13. بص يا عبد الله، لو حد بينام معاك في الاوضه، بني ادم يعني، وبيتكلم وهو نايم، او لو حد في البيت عندكم في الاسره بيقول لك في حد، هو بيجزمه ان في حد بيتكلم عندكم وهو نايم، او بيطلع صوت اللي هو بيقن كده او اي حاجه، سيب الاوضه او سيب المكان اللي هو نايم فيه، لان الصوت ده مش تبعه، وحذاري انك تفكر تصحي، زي ما بيقولوا اللي عليها يطلع عليك. عبد الرحمن 18. الرعب بتاعنا لسه هيبدأ كمان 5 دقايق، ما تقلقوش يا معلمين. النهارده عندنا ملفات سريه بالمناسبه، بس بنلعب لعبه الارقام المرعبه. بعت لنا مجموعك اليوم زائد الشهر وهنقول لك لعبه الارقام بتقول لك ايه على صفحه الراديو 9090 على الفيسبوك. 18 قلناها بتاعت اشهر موتات الجن يا عبد. 41 ده مين اللي 41 ده؟ اسلام كيلاني. يلا يا سولو. الصوت اللي بتسمعه بالليل لا صوت جيران بتجري ولا صوت حاجة ولا اي بني ادمين اصلا. يقولك لما تسمع صوت حاجة بتجري فوقيك، دور اللي فوقيك لو في دور اصلا او مفيش او البيت بتاعك كله، ده يا سيدي يلي بقيت ده زي ما بيقولوا كده، ده صوتهم. دي قبيلة سكن البيت، وكل ما تركز هيركزوا. ما تركزش. من على تويتر كمان لسه معانا هاشتاج وكلام عالمين الأربع إعلامي مجموعي 38. ماشي يا إعلامي. بقولك كلمتين وبس، ملاية على المراية، ملاية على المراية، عشان يا سيدي انت متراقب. ايه قاسم اتنين بيقولك في جدا في حيطة عندكم في البيت في شرخ ولو بسيط قوي، شرخ صغير كده، بيقولك المكان ده في حد بيراقب من وراه. قربيش منه كتير. نروح ناخد من معلمين الفيسبوك. يلا بسرعة صفحتنا الراديو 9090 على الفيسبوك. يلا بسرعة نشوف معلمين الفيسبوك. اكتب حالا المجموع يا معلم وهنقول لك لعبة الأرقام المرعبة بتقول لك ايه. من فيسبوك يوسف مجدي 30، اعتقد ان احنا قلنا 30 يوسف ولا ايه. هنعيده تاني. يوسف اللي هو في حد في البيت عندكم ليه قرين طفل. نجمة السماء 8. 8 تعالوا نشوف 8 ايه. الصداع الكتير اللي بيجي بسبب ان عينيكي بتحاول تشوف حاجه مش مسموحه ليك ان انت تشوفيها، وهم بيعفروا عشان يمنعوا ان هم يكونوا ظاهرين ليكي. فالصداع ده حاجه زي هو مش صداع قد ما هو صراع علشان ما تشوفيهمش. برضو من على صفحة الراديو 9090 على الفيسبوك. يلا بسرعة ناخد معلمين الفيسبوك بسرعة. اوكشا او اوكشا 18 18 من على فيسبوك بسرعة. اكتبوا معلمين على الفيسبوك هنقول لكم حالا على قد ما نقدر. بتاعة الشنق اوكشا، وهنعيد كله تاني. احنا بنصير 11 كانت تودي في ده يا رب. كانت صعبة قوي. طيب 11 والدك او والدتك بيقولك ده ما تسمعش الرعب لسه قايلينها برضو، لان هم مروا بتجربة مش حابين يتكلموا ويرجوا فيها كتير. من على فيسبوك راديو 9090 برضو مجموعي 3 كريمة. ما تزعليش ماما او بابا، او ما تزعلش ماما او بابا ابدا بالليل. زعلهم بالنهار ما فيش مشاكل، لكن بجد ما تزعلهمش بالليل ابدا. والدتك تحديدا ليها قرين، لما ماما بتتضايق هو نفسه بيتعب، فزي ما بيقولوا كده هيطلع على جدتك البلا. ما تزعلي هي. على فيسبوك راديو 9090 برضو مصطفى 39 مصطفى مهران. القعدة في الحمام لما يزيد عن 4 دقائق الصحبة حواليك بتزيد. من فضلك وانت داخل الحمام قول أعوذ بالله من شر الخبث والخبائث. لو ما قلتوش وانت داخل وقعدت وطولت هتخرج من الحمام معاك كتيبة. عارف كتيبة؟ هيخرجوا معاك. ساندي 35 من على فيسبوك راديو 9090. وانت طالع سلم العمارة يا ساندي بالليل ياريت نور كشاف الموبايل تنوريه حتى لو السلم منور. وحطي النور دايما على يعني صلتي النور على درجات السلم علشان بيبقى في حاجة نايمة. كمان من على راديو 9090 على الفيسبوك 40 ده جوزيف. بص يا جو قبل ما تلبس الجزمة بتاعتك لو خارج بالليل ركز معايا في اللي هقولك. اقلبها مش تقلبها على يعني امسكها كده نفضها كده لان بيقولوا بيبقى موجود فيها تحديدا للمجموعة 40 حاجة اسمها روح الطلسم. بيقولك روح الطلسم دي اسوأ بكتير من ان يكون فيها طلاسم او حاجة. روح الطلسم دي حاجة الجن هو اللي مسؤول عنها مش احنا. لو مجموعك 2 أو 43 في شرخ في جدار عندك في الحيطة في البيت واضح في وراء حد بيراقب أو حاجة بتراقب عشان برضو ندي كل حاجة حقها. في حاجة بتراقب وراء الحيطة ده اللي مجموعك 2 و43. لو مجموعك 3 أو 42 ما تزعلش ماما أو بابا بالليل لأن في قرين خاص بالوالدة تحديدا بيتعب لما هي تتضايق. اللي مجموعه 4 أو 41 الصوت اللي بتسمعه بالليل ده مش صوت جيران ولا بتاع ده صوت قبيلة سكن البيت وكل ما تركز هم هيركزوا. اللي مجموعه 5 أو 40 قبل ما تلبس الجزمة بالليل زي ما قلنا هزها كده وحاول زي كأن فيها تراب أو حاجة نفضه لأن فيها حاجة اسمها روح الطلسم. اللي مجموعه 6 أو 39 القعدة في الحمام لما يزيد عن 4 دقائق ليها صحبة صحبتها تخرج معاك. قول دعاء دخول الحمام وانت داخل من فضلك. اللي مجموعه 7 أو 38 ملاية على المراية علشان انت متراقب منهم. اللي مجموعه 8 أو 37 الصداع الكتير بسبب ان عينيك بتحاول تشوف حاجة ممنوع عنها ومحجوب عنها وهم كمان مش عايزينك تشوف. اللي مجموعه 9 أو 36 لو عاوز حد يتواصل معاك او انت عاوز تتواصل معاهم تعمل ايه؟ تدخل الحمام دلوقتي اطفي النور وخبط من جوه حد هيرد عليك مش من اهل بيتك هم اهل بيت برضو الحقيقة. ده اللي مجموعه 9 أو 36. اللي مجموعه 10 أو 35 وانت طالع سلم العمارة بالليل من فضلك نور كشاف الموبايل حتى لو السلم منور وبص على درجات السلم وانت ماشي علشان في حاجات بتكون نايمة انت مش عارفها مش واخد بالك منها مجرد نور الكشاف ما بيجي عليها بتمشي. اللي مجموعه 11 أو 34 والدك او والدتك بيقولوا لك ما تسمعش الرعب تاني علشان هم مروا بتجربة مش عايزينك تتعرض ليها. اللي مجموعه 12 أو 33 ابعد عن الجن وسرته بيتلكك وانت مش قدهم خالص. اللي مجموعه 13 أو 32 لو في حد بينام معك في الأوضة وبيتكلم او حد في البيت بيتكلم هو نايم او بيطلع اي اصوات زن كده هو نايم اخرج من المكان اللي هو فيه هو نايم. لمجموعة 14 أو 31 هات قناة ارسالها بايظ ضلم النور سيب القناة شغالة ربع ساعة وقف قدام شاشة التلفزيون زي فيلم The Ring وسيب الباقي عليهم ده لو انت ليك مزاج يعني. لمجموعة 15 أو 30 اليوم زاد الشهر بتاعك 15 أو 30 اصغر حد عندك في البيت بيجيله حد يزوره من الجن ومتصاحبين فلما يقولك اسم انت مش فاهمه او اسم مش موجود وما تعرفوش ما تعلقش اوعى تعلق. اللي مجموعه 16 أو 29 رسومات الطفل اللي انت تعرفه عندك الرسومات الغريبه اللي مش مفهومه دي مش رسوماته خالص ده رسومات جن صديق لي عمره مئات السنين. 17 أو 28 ساعات بتحس ان في حاجه عدت بسرعه وراك على فكره دي حقيقه وبيبقى في حاجه عدت فعلا بس لو اتلفت بسرعة على فكرة ممكن تلحق تلمح. اللي مجموعه 18 أو 27 من أشهر موتات الجن الشنق. فلو حلمت بحد مشنوق اعرف ان ده حاجة حصلت عندك في بيتك وفي قطك تحديدا، لان دي ممكن تكون عقوبة او انتحار لجن في قطك. اللي مجموعه 19 أو 26 الطفل اللي من قريبك اللي قبل ما يتعلم النطق، عندك طفل صغير لسه ما تعلمش النطق في العيلة، الكلام اللي بيقوله ركز علشان ده لغة تواصل بينه وبين عمار البيت الطيبين، فلو عمل اي حركة او بص وراك ملكش دعوة ما تركزش. اللي مجموع 20 او 25 في ست بتزور البيت عندكم لما بيكون حد واحد منكم بس قاعد في البيت، مجموع 20 او 25، لبسها تحديدا فستان اسود، شعرها طويل وناعم ولونه اسود حالك. طالما عرفتها وانا قلت لك عنها لما تبقى قاعد في البيت لوحدك هتشوفها. اللي مجموع 21 او 24 في اسرة حزينة عندك في البيت بسبب فقد امهم وبيدوروا على حد يمسك مكانها. ايه رأيك؟ واخيرا اللي مجموع 22 او 23 المرة الجاية لما النور يقطع قرينك هيكون جنبك. خلي بالك. فاصل وهنرجع تاني علشان ملفات سرية. يلا معلمين. ونؤكد تاني ان احنا بنلعب. وكل الناس اللي بتسمعنا اكتبوا برضو تواريخ ميلاد كل مجموع اليوم زائد الشهر، والناس اللي بيسمعونا او هيسمعوا الحلقة دي على يوتيوب يكتبوا لنا المجموع بتاعهم اليوم زائد الشهر واحنا هنتواصل معهم.